نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة وما تشاء ليوم الفصل

ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا الإيمان والإسلام. استمعنا إلى صيد تلاوة قرآنية مباركة من آي الذكر الحكيم، بدءا من الآية 19 من سورة الإنسان وحتى ختام سورة المرسلات. تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبه، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة. أيها الأحباب، البسمة الرائقة على المحيا، الكلمة الطيبة عند اللقاء، هي حلل منسوجة يرتديها السعداء، وهي صفة المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتصنع طيبا، وإذا وقعت على زهرة لا تكسرها، لأن الله تعالى رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أيها الأحباب، ابتسموا في وجوه البائسين، خففوا الحمل عن كواهل المتعبين، أغيثوا الملهوفين، داووا جراح القلوب الحزينة بموقف عملي أو بكلمة طيبة أو ببسمة صادقة. خفف عن الناس ما يلقون من ألم، فإن عجزت فأخرج طيب الكلم، وانسج من الفأل أثوابا لتسعدهم، وكن كمن نور في حالك الظلم. لا يسعد الناس في قول وفي عمل إلا امرؤ طيب الأخلاق والشيم. أيها الأحباب، وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، يقدمها لنا المبتهل الشيخ محمود عوض الله.

قد أتى أنت سؤلي أنت سؤلي أنت سؤلي ومنيتي وسروري قد أبى القلب أن يحبك يا رجائي يا رب يا يا رجائي يا رجائي وغايتي واعتمادي شوقي متى يكون لقاك يا رجاء وغايتي واعتمادي يا رجائي يا رجائي يا رجائي وغايتي واعتمادي طال شوقي متى يكون لقاك ليس قصدي من الجنان نعيما ليس قصدي من الجنان نعيما ليس قصدي من الجنان نعيما غير أني أريد ما لأراك ليس قصدي من الجنان نعيما ليس قصدي من الجنان الله لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صوت مع الفجر حلو الصدى يسري ينسابك الطهر يدعو إلى الذكر والفوز والأجر. يا قومنا هبوا ناداكم الرب لب الندى لبوا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق وأذن بصلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. ورفع النداء المبتهل الشيخ محمود عوض الله بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية. أيها الأحباب، بعد استشهاد الإمام علي كرم الله وجهه دخل واحد من أصحاب الإمام علي على معاوية بن أبي سفيان فقال له معاوية: صف لي عليا يا ضرار. وكان اسمه ضرار. فقال له: اعفني يا أمير المؤمنين. قال معاوية: لتصفنه. فقال: أما والله لقد كان بعيد المدى شديد القوى يقول فصلا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستأنس بالليل وظلمته. كان والله غزير العبرة طويل الفكرة يقلب كفه ويخاطب نفسه ويناجي ربه. يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما يبس. كان والله فينا كأحدنا يدنينا إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه. وكنا مع دنوه منا وقربنا منه لا نكلمه لهيبته ولا نرفع أعيننا إليه لعظمته. فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم يعظم أهل الدين ويحب المساكين. لا يطمع القوي في باطله ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواضعه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو قائم في محرابه يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين. فكأني الآن أسمعه وهو يقول: يا دنيا يا دنيا، أبي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، غري غيري، لا حاجة لي فيك. فعيشك حقير وعمرك قصير وخطرك كثير وأملك حقير. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فلما انتهى ضرار من وصفه للإمام علي بكى معاوية بن أبي سفيان وبكى القوم ممن كان حوله. ثم قال معاوية: أرحم الله أبا الحسن، فقد كان والله كذلك. جزى الله الإمام عليا وصحبه خير الجزاء. أيها الأحباب، وأرى إخوانكم المصلين هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا ليستمعوا إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم يقام بعدها للصلاة. هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محروس طلبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن